أبو الأسود الدؤلي كان متزوجا من امرأة فطلقها، وكان له منها ولد، فلما بلغ التمييز أراد أن يأخذ هذا الولد، فذهب إلى الأمير وقال: أيها الأمير، إني أريد أن أخذ ولدي فرده إلي. فقال: أحضر المرأة. فجاءوا بها، فقال: أيتها المرأة، إنه يريد أن يأخذ الولد، فما حجتك لتأخذيه؟ قالت: أيها الأمير، واسمع إلى هذه الكلمات البليغة الفصيحة. قالت: أيها الأمير، إن بطني كانت له وعاء، وصدري كان له سقاء، وحجري كان له فناء، كنت أحفظه إذا قام وأحرسه إذا نام. فلما بلغت أوصاله واستحكمت فصاله، فلما أملت نفعه ورجوت دفعه، لما حدث معي ذلك أراد قهري وأراد أن يأخذه مني فأنصفني عليه. فنظر الأمير إلى الرجل وقال: يا رجل، ما حجتك لتأخذ ولدك؟ قال: أيها الأمير. ثم نظر إلى المرأة وقال: واسمعي أيضا أيتها المرأة، حملته قبل أن تحمليه، ووضعته قبل أن توضعيه. فنظرت إليه وقالت: لا، إنما على رسلك يا رجل، حملته خفا ووضعته شهوة، وأما أنا فحملته كرها ووضعته كرها. فنظر الأمير إلى الرجل قال: أدي إليها ولدها وأرحنا من سجعك.